زميلك نصراني تسميته بالمسيح غلط، لأن المسيح عيسى وعيسى بريء منهم وهم براء منه. زميلك في العمل بوذي، هندوكي، مجوسي، نصراني، يهودي، على أي ملة، ما تقول أنا ما علي منه، ما لي شغل فيه. خلك حمل. طيب يجب أن تبين له دين الله وتدعوه إلى توحيده. كونه على دين غير دينك هذا ما يخليك من المسؤولية، لأنه سيتعلق برغبتك يوم القيامة. زميلي هذا عاش معي كذا وكذا من الأيام والسنين، أكل وشرب معي، ما دعاني إليك يا ربي ولا أمرني بتوحيدك. قولك ما علي منهم ما يكفيك، ما لي فيهم شغل ما يكفيك. وأردأ من ذلك من يقول لا، النصارى على حق واليهود على حق، هذه الثلاث ديانات سماوية إبراهيمية كلها على حق. هذا رد على الله ورد على رسوله، لأن اللي كفرهم من هو؟ الله، والذي قاتلهم وحاربهم وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخي؟ أما التعامل فأنت مأمور بالإحسان إليهم والصدق معهم والوفاء. إن أنا في جدال، في الجدال أكون أنا يعني ما عنديش القوة اللي أنا أقدر. الآن عندك القوة لما تعلمتها في هذا الدرس. العلم قوة، العلم حجة، العلم نور، العلم برهان. فهذا يعلمك حتى تعلمه وتقيم لهم حجة الله.